الأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء من يشاء ويغفر لمن يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير.